اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. فإني قريب أجيب دعوة الداعي من الدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني الفاء هنا فاء التعقيد والسرعة، لكن انظر في آيات كثيرة أخرى يسألك الناس عن الساعة، قل يعني يا محمد إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويسألونك عن الأهلة فقل إنها موقيت الناس ولهم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لكن في الدعاء شيء وصف. وإذا سألك عبادي عني فقل يا محمد لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعوة. كأنه ليس كتاب وصف أبدا بينك وبين الله عز وجل، بل ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يحب المريحين في الدعاء. بل من الأشياء الطيبة جدا أن الدعاء مولود عليه بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب. الله عز وجل وعد بالاستجابة على الدعاء. وربما يقول البعض وربما انا ايضا استغرب لما قرات ان خطبه الاوقاف وزاره الاوقاف في هذا الاسبوع الجمعه الماضيه على مستوى جمهوريه المساجد في مساجد الاوقاف كان عنوانها كذا، رمضان والدعاء وشهر الصلاه. اشمعنى يعني الدعاء؟ فقلت في نفسي انه ليس احد منا الا ومحتاج الى الدعاء، اما لدفع ضر الم به او لجلب نفع يسعد به في الدنيا والاخره. من منا ليس محتاجا الى ان يدعو ربه سبحانه وتعالى ان يفرج كرب الم به او يفرج عنه او يهدي ولده او يهدي زوجته او دعوه لأمه أو لأبيه أو جعل الدعوة للإسلام والمسلمين يفك الله عز وجل بها كرب الإسلام كرب المسلمين. من منا ليس به بلاء مبتلى بأي بلية حتى في نفسه حتى في قلبه إن كان قلبه قاسي أو شابه ذلك، ولكن لما قلنا أن الدعاء مولود عليه بالاستجابة بعضنا يستعجل ولا يحب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم ولا يستعجل مستجاب لحالكم ما لم يدعو باثم ولا قطيعه رحم ولا يستعجل. حديث رواه مسلم. قالوا وما استعجاله يا رسول الله؟ وما استعجاله يا رسول الله؟ يقول دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجب، فيستحسر ويترك الدعاء. يبقى الإنسان أحيانا يدعو الله عز وجل ولا يترك الإجابة، يدعو أن يفك كربه فلا يفك، يدعو أن يتيسر حاله ولم يتيسر، يدعو أن يهدي الله ولده ولم يهده، يدعو أن تستقيم زوجته أو ما شابه ذلك، وهو يرى أن الإجابة تتأخر. لكن العجيب كما روى عوانة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحديث أن كل دعوة ليس فيها إثم ولا خطيئة رحم لابد لا محالة مستجاب لهذه الدعوة مع توفر الشروط. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا خطيئة رحم إلا إذا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيها الله مسألة أن يستجيب الله دعوة، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء لله. مسألة منتهية تماما. جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل دعوة شرطها لسبائل فلان ابن كذا وكذا عليه، ولا قطيعة رحم دعوة تقطع الأرحام بين الناس، هذه لا يستجاب لها. ما عدا ذلك إن توفرت شروطها لابد أن الدعوة مستجاب لها لا محالة. إما أن تستجيب الدعوة عين الدعوة التي دعوت الله بها، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة حسنات جبال، وإما أن يصرف الله عنك من السوء. تدعو أن ربنا يهدينا جدا؟ لا، يجيب لك مال. تدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك مال؟ يمشي أولادك. يبقى يصرف عنك من السوء مثلها. هذا أمر عجيب. لكن حتى ندرك أما تيجي تدعو الله عز وجل ممكن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فرب البرية جل جلاله. وقلنا إن العبادة من أجل الطاعات وفق العبادات، وهي في وجوب أن تدعو الله عز وجل، فأنت في منتهى الذل والانتصار. أما للشيخ محمد وكل مسلوك الشيخ محمد ربنا يكرمك، ما سمعت عني إلا خير، والله أنا من حاجة محتاج من أولاد وزوجة وكذا وجيل، وكتبت على نفسي كذا وكذا وكذا. شو ما تكلموا سلام؟ أعلم عنك خيرا وأنت رجل جوان وكذا، توقف قلبه حتى تتيسر إجابة دعوة من دينك. هذا من باب قبل أن يكون مع رب الكريم سبحانه وتعالى، تجد القبلة، هذا من الأشياء المستحبة. والعبادة الوحيدة اللي تجي فيها القبلة إيه؟ الصلاة والدعاء. وترفع يديك إلى الله عز وجل واستعصى أن تكون متواضعا. فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حليم كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أن يردهما إيه؟ صفرا. يبقى مستحب أنك ترفع إليه وتتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه بذل وانكسار، وتبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما قلت لك، لما تيجي الواحد تلاقي كل يوم انت طيب، يوم تخيل انت كذا، اثني على الله عز وجل. اما تيجي ترفع ايدك لا تطلب مسألتك، يا رب لك الحمد ولك الشكر، انت الحنان المنان انت رب العالمين، انت كذا وانت، تثني على الله عز وجل بما هو اهل له، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدا مسألتك. اوقات الدعاء نتحرى في دبر الصلاة الطيبات أثناء السجود، وأفضل ما يكون العبد على ربه وساجد أثناء بين الأذان والإقامة ساعة من ساعة من الجمعة في الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستفز فأفضل؟ أوقات كثيرة جدا نحبها تزول المرض في هذه الأيام، أيام رمضان، الأيام المباركات التي تستجاب فيها الدعاء، الدعوان ويرفع الله عز وجل بها، ترفع فيها الأعمال. خلصنا يا شيخ سمير، خلصنا. هذه الأوقات انتهت كلمتي، لكن أنصح نفسي وإخواني أنكم تحتاجون إلى الدعاء وإلى فرج الله الكريم سبحانه وتعالى، أن ندعوه بهذه الكلمات: يا ذا الجلال والإكرام، يا يحدث إلى الناس يقول يا حي يا قيوم يا الله. اسم الله الأعلى والأكبر، يا حنان يا منان يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يعطف رقابنا للنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.